السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الرابع بعد العشرة الأولى في سلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه الحلقة نتكلم فيها عن موضوع خاص، سببه بدعة انتشرت وبدأت تستشري بين شباب المسلمين وشابات المسلمين. وأنتم تعرفون ولا شك أن الله جل جلاله أمرنا في كتابه أن نتمسك بصراطه المستقيم وأن لا نتبع السبل حتى لا نضيع وحتى لا نغرق في تيه الجلالة، لا نغرق في تيه الضلالة ونضيع في ظلمات الباطل. قال جل جلاله وهو يأمرنا باتباع سبيل النبي وبالابتعاد عن سبل الشياطين، قال جل جلاله في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخرج البخاري في صحيحه حديثا يبين لنا الحال الذي وصل إليها شبابنا وبناتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء؟ لتتبعن سنن يعني طرق من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، والضب حيوان صحراوي جحره ضيق ورديء، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. انظروا إلى الاتباع الأعمى، الاتباع حتى في الضلالات. ليتنا أخذنا من غير المسلمين صناعة، زراعة، علم دنيوي نافع، إنما مع الأسف لا نأخذ الآفات والتفاهات والضلالات. حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى، تقصد هؤلاء فنقلد هؤلاء؟ قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء. وأخرج الإمام أبو داود والحديث حسن صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب داء بسبب عضة الكلب. كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا ودخله. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل عن الحق والعدول عن القصد، مائل في الحرم، ملحد في الحرم، يعني يأتي بشرك أو يأتي بفاحشة أو يأتي بمنكر، كل هذا يدخل في الإلحاد في الحرم. ملحد في الحرم، شوفوا اللي جاية دي بقى، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا الذي سنتكلم فيه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. بكرة اخترع الضلال للمسلمين ما يسمى بعيد الحب، فلنطين فلنطين. ايه عيد الحب ده بقى؟ ده عيد روماني، والرومان عباد الأوثان كما تعرفون. وإلى الآن نجد بعض الشباب يقول لك: من ساعة ما رماني قيوبيد بسهم من أسهمه في قلبي وأنا لا أنام الليل ولا النهار. مين قيوبيد دي يا عم الحاج؟ قيوبيد ده يقول لك إله الحب. ما شاء الله عليك يا ابن المسلمين، في إله للحب وإله للشر وإله لكذا، ده شغل الجماعة الكفار عباد الأوثان والأصنام من الرومان. يقول لك قيوبيد إله الحب. الرومان اخترعوا حاجة اسمها عيد الحب، واندثرت وضاعت. ثم أتى قس إيطالي اسمه فلنطين، قسيس إيطالي اسمه فلنطين، وأحيا هذا العيد الوثني. طب انتوا يا مسلمين مالكم بعم فلنطين ومالكم بأصنام الرومان كيوبيد وهباب الطين وهذه الأباطيل؟ من الذي أحيا هذا الباطل؟ من الذي يعمل على غش الأمة، على إضلال المسلمين؟ فلك عيد الحب يتبادل الشباب فيه، وإخواننا في الاستوديو بيقولوا لي ده بكرة عيد الحب، بيسموه عيد الحب ده بكرة. يتبادل الشباب فيما يسمونه عيد الحب، الورود الحمراء ورسائل الحب وبطاقات المعايدة والكلمات المنمنمة الجميلة الغرامية في الرسائل التلفونية، بل إن الغربيين والأمريكيين يجعلون هذا اليوم يوم لممارسة الجنس على أوسع نطاق، حتى أن مدارس الثانويات وفي الجامعات تهيئ في الحمامات أكياس الوقاية لممارسة الجنس، والمسلمون يقلدون ببله عجيب وبغباوة غريبة عيد الحب. تلاقي كله لابس أحمر في أحمر، ميبقاش في أحمر من كده في اليوم ده، كله لابس أحمر. البنات كل بنت معها دبدوب أحمر، كل واحد روميو حبيب يقول لك أنا فلنطينه، هو مش عارف يعني مين فلنطين. أنت يا ابني تحب تحشر مع فلنطين يوم القيامة؟ يقول لك أنا فلنطينه، هو أنيل من الفجلة بطينه، أنا فلنطينه. يجيب قلب أحمر ويديه لمن يعاكسها ويغازلها ويسير معها في الباطل. فنشجع الشباب على العشق والغرام والحب والهيام والعلاقات الآثمة. ما هذا يا أمة؟ ما هذا؟ وأغاني كثيرة وأفلام عاطفية وروايات غرامية ومقالات وإيه في إيه؟ هذا باطل. تعرفون أن العيد دين، العيد دين، ونحن كمسلمين ليس لنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. قال شيخ الإسلام: إن الأعياد من جملة الشرع والمناسك التي قال الله فيها لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. ربنا قال في سورة الفرقان يا أمة الإسلام، ربنا قال في سورة الفرقان وهو يصف عباده الخلص عباد الرحمن، قال والذين لا يشهدون الزور. قال ابن سيرين وعكرمة وغيرهما لا يشهدون الزور يعني لا يشاركون في أعياد المشركين، والذين لا يشهدون الزور لا يشاركون في هذا الباطل. الأمة الإسلامية أمة لها شخصية، شبابها شباب لهم شخصية. يا ابني انت جدك أبو بكر وعمر، خالتك فاطمة ورقية وزينب وأم سليم، يا بنتي انت جدتي خديجة وعائشة وفاطمة، ماشية وراء هذه الهيافات والتفاهات ليه؟ وراء هذا الباطل ليه؟ احنا أمة تتبع ولا تتبع، تقلد ولا تقلد، مش أمة إماعات، مش أمة طراطير. كلما خرجت نعرة أو نعقة هنا أو هناك أو هنالك هرولنا إليها. إخوانا، أولم يقل ربنا لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشيخ ابن عثيمين سألوه إيه رأيك فيما يسمى بعيد الحب، قال بدعي لا أساس له في الشريعة، يحرض على الباطل ويدعو إلى الخنا، يحرض على العشق والغرام، كله بقى بيحب وأفلام حب وأغاني حب، وكله لابس أحمر وماسك ورد أحمر ويتأبط واحدة لابسة أحمر، يدعو إلى الخنا إلى الغرام إلى العشق إلى الهيام، ويشغل القلوب بالأمور التافهة. يا أمة، مش عايز حد يفتكر إن أنا بقول إن الحب حرام، لا لا لا، الحقيقة أن الحب عاطفة جميلة حلوة نبيلة، بل إن الله عز وجل يحب ويحب جل جلاله، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحب عاطفة جميلة، بل إن الله عز وجل فطر الإنسان، خلق الإنسان على أن يحب ويحب. الواحد منا من جسد وروح، فيه عاطفة، له مشاعر، له أحاسيس، ولا يمكن أن نغفلها أبدا. كل واحد فينا يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويفرح ويحزن، هذه عاطفة جميلة. الحب لو وجهناه الوجهة الصحيحة ربما رفعنا الله به إلى الفردوس الأعلى. ممكن بحبك للصالحين تلحق بهم مع أنك لم تعمل كعملهم. أولم يقل رسولنا عندما سأله الأعرابي في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وهو حسن صحيح، قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال يحشر المرء مع من أحب. بالحب ممكن تصل إلى الفردوس الأعلى إذا وجهنا هذه العاطفة إلى الوجهة الصحيحة. الحب حاجة حلوة قوي، شيء جميل يودعه الله في قلوب الخلق فتسعد به نفوسهم وتهنأ به قلوبهم. وهذه العاطفة ليست خاصة بالإنسان وفقط، مش الإنسان بس اللي بيحب، الجمادات تحب، الدواب تحب. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إلي. حتى الفرس يقول يا رب خلي صاحبي يحبني، وهو بيحبه. حتى الدواب تحب وتحب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ مصعب. وإياك والمسلمين. ربنا يعزك يا رب ويعز الإسلام بيك. ربنا يعزنا ويعز الإسلام. بقول لحضرتك يا شيخ الله يكرمك. تفضل. بالنسبة للاتصالات والموبينيل والفودافون اللي هي شركات الاتصالات دي. أنت معايا يا شيخ كده؟ معاك. بالنسبة للشركات ديت احنا كلنا مشتركين فيها وفي نفس الوقت هي الراعي الرسمي للمسلسلات والافلام والمسرحيات. نعم. طب ده كده داخله فيها حرمانية وبنشجع على الفساد وعلى الرذيلة؟ لا. ولا لا؟ لا، ليس عليك حرمة. خيرها لك وشرها عليها، بارك الله فيك. يبقى انا اقول طب اتصال اخر، يا ريت تتفاطمكم في الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا. أكرمك. كنت بس عايزة أسأل على سنة الظهر. نعم. ممكن أقولها متواصل، يعني ممكن أصليها متواصل ولا مثنى مثنى بس؟ ولو متواصل يبقى إيه السند؟ أما مسألة الحلقة فوالله أنا لسه من كام يوم شايفة بلوة سودة، واحدة رايحين نخطبها جت تقول لا لا ده متخلف، ازاي ما يحتفلش بالفالنتين، لما قال لها قريبي ان ما بيحتفلش بفالنتينات وانه ملتزم، فقالت لا ده مش هينفع الكلام ده متخلف عقليا، ده ما بيحتفلش بالفالنتين. فاذا احنا نربي ولادنا على ايه؟ هي دي القصة، لما هي متخيلة ان الفالنتين ده بالنسبة لها شيء مهم، بعد ما شرحت لها ان ده عيد كفر وان ده اسيس وانه مش عارف كذا وحصل، احنا مالنا احنا بالقصة دي كلها، ومع ذلك كانت مصرة ان احنا متخلفين ان احنا ما نحتفلش بيه. عافى الله الناس، والمفروض ان التربية الاسلامية تبقى من الاساس. وبارك الله فيك يا شيخ، وده لابني عبد الله بقى، ربنا ينبته لك نباتا حسنا ويبارك لك فيه يا ام عبد الله. طيب نستأنف ان شاء الله ونخلي اتصال في الاخر يا اخواني، بارك الله فيك. انا اقول ان الحب عاطفة جميلة، اذا وجهت الوجهة الصحيحة ممكن نحصد بها ملايين الحسنات ونرفع بها الى اعلى الدرجات. واقول ان الحب ليس قاصر على الإنسان فقط، بل إن كل شيء يحب، الدواب تحبه، حتى الجماد يحب. معنا اتصال ونكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعمة الحمد لله. كيف صحتك يا شيخ؟ الحمد لله بومب. معك محمد احكي من سوريا. أهلا الآن يا محمد. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلي أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. كيف صحتك؟ بخير ونعم الحمد لله. أنا أريد أن تزورنا في سوريا يا شيخ. الله المستعان، أسأل الله ييسر الأسباب ونشرف إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعم حبيبي. ادعو لنا الظهر الغيب. أريد منك دعاء لأهلنا في سوريا وفي جميع الدول العربية كلياتها. أسأل الله عز وجل. خاصة في غزة يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين في غزة، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم، وأن آمين. يمسك كل المسلمين بكتابه وبسنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه، بارك الله فيه. أرجو الاتصال إخواني في الآخر، الموضوع طويل. أنا أقول حتى الجماد يحب. اسمعوا القصة الجميلة دي، ذكرها الدكتور علي القرني في محاضرة مسجلة تحت عنوان دعوة للتأمل، والعلم رحم بين أهله، ومن بركة العلم أن ننسبه إلى أهله، وهذا من الوفاء والأدب. روى أن قال هو روي أن رجلا اسمه الزعتري كان له فرس يحبه ويرعاه، فمرض الزعتري هذا، وكان في حال صحته يخلط الشعير بالسكر لهذا الفرس، كان الفرس يحبه جدا. مرض الزعتري جدا فأضرب الفرس عن الطعام وجلس عند باب حجرة صاحبه لا يبرحها حتى مات الزعتري. فلما مات انطلق الفرس وصعد على رابية من الروابي وألقى بنفسه من هذه الشاهقة فمات حزنا على صاحبه. بقول لك حتى الحيوانات بتحب، حتى الحجارة بتحب. الحجارة إيه والله. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبل أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى الحجارة تحب. هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ربنا عز وجل من أسمائه الودود، عارفين يعني ايه ودود يا مسلمين؟ ودود قال البخاري اي الحبيب، ودود اي الحبيب، فهو الذي يحب الصالحين من عباده ويحبه الصالحون من عباده، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهل تحبون الله؟ مش بنتكلم عن الحب، أعظم الحب حب الله. هل تحبون الله؟ الله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم وكبرنا من صغر وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وأعطانا نعم لا تعد أصلا ولا تحصى، ما في ثانية بتمر علينا إلا وتأتينا من ربنا الودود ملايين النعم. قال جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أين مساحة الحب لله عز وجل في قلوبكم أيها الشباب وأيتها الفتيات؟ ألم يصف ربنا المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله؟ شبوش حد أبدا كحبهم لله، فيش حب في قلبك يعادل حبك لربنا، مش ممكن. والذين آمنوا أشد حبا لله، أولم يقل ربنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كل الناس يدعي أنه يحب الله، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الكل يزعم أنه يحب الله، اليهود قالوا هذا والنصارى قالوا هذا، نحن أبناء الله وأحباؤه. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الله لا يحب إلا الطيبين الطاهرين المحسنين المؤمنين. وآهن أيها الشاب لو أحبك الله، آهن أيتها الفتاة لو أحبك الله حتى لو كرهك كل الناس. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ فليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هل تحبون الله؟ قبل أن أسمع منكم جواب، ألا تعلمون أن من أحب أحدا مثل حبه لله فقد وقع في شرك المحبة؟ ده في شرك اسمه شرك المحبة. ألا تعلمون أنه يجب علينا ألا نحب أحدا كحبنا لله؟ اسمعوا الآية دي بس، اسمعوها. قال ربنا جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهل تحبون الله؟ وما هي علامة صدقكم في حبكم لربكم؟ الله، وحبك لربنا له علامات؟ له كواشف تظهر الخبيث من الطيب والصادق من الكذاب. حب له علامات، أي حد بيحب أي حاجة بيظهر عليه. فإن الحب لا تخفى دلائله كالطيب يخرج من حامل المسك، فإن الحب لا تخفى دلائله كالطيب يخرج من حامل المسك. الكل يزعم أنه يحب الله، والكثرة الكاثرة كاذبة، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. علامات صدق حبك لله: طاعة الله وترك المعاصي. واحد لا يصلي يقولك بحب ربنا، كذاب. واحد يأكل الربا يقولك بحب ربنا حب، كذاب. واحدة ماشية متبرجة تقولك يا سلام على حب ربنا، كذابة. بتحب ربنا وبتحاربيه بالذنوب، بتحب ربنا وبتاكل الحرام، تحب وتعصاه ازاي؟ تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع. إن كنت صادقا في حبه لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اثنين من علامات صدق المحبة لله: اتباع النبي محمد. أنزل الله في القرآن آية سماها العلماء الفاضحة، كاشفة بتبين ترمومتر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى اللي ما بيتبعش النبي حبه لربنا مزيف، مغشوش، كذب. تتبع النبي؟ النبي قال لنا ما عنديش غير عيدين بس، الفطر والأضحى. عمالين تخترعوا لي في اعياد، عيد الام، عيد الحب، عيد الطفوله، وكل واحد عيد ميلادي، عيد زواجي، وكل محافظه ليها عيد، وكل وزاره ليها عيد. سبحان الله العظيم، هم عيدين بس يا اخوانا، الفطر والأضحى. عامل لي عيد حب ماشي لي ورا الرومان، عباد الاصنام. احنا مالنا مال الرومان؟ لسنا رومان ولسنا فراعين، لسنا فراعين، احنا مسلمين. مجدنا ان احنا مسلمين، شرفنا ان جدنا النبي محمد، سؤددنا اننا من احفاد ابراهيم. لا احنا فراعنه ولا نحب الفراعين ولا رومانيين. ثلاثه من علامات صدق الحب لله: حب القران. شوف لما واحد حبيب يجيله رسالة من حبيبته بيقراها كم مرة؟ 50 مرة. يمسك الجواب كده يشمه ويضمه إلى صدره يديل من حبيبته، من مش كده؟ القرآن ده رسالة من ربنا، حبيبك. تحب القرآن؟ تقرأه كم مرة؟ حافظ منه قد إيه؟ روى أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان في الشعب، وحسنه الألباني في الصحيحة، عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي عايز يحب ربنا يقرأ كلامه، اللي عايز يحب النبي يقرأ في المصحف. وكان الفضيل بن عياض يقول: كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. بحب ربنا قوي، وطول الليل قدام التلفزيون ينتقل من فضائية إلى فضائية، من فضائحية إلى فضائحية، قنوات إلهية ورأس وعورات مكشوفة ومناظر قذرة ووحل وطين. وإذا قالت المذيعة: وخير ما نختتم به القرآن الكريم، قال لزوجته: اقفلي اقفلي اقفلي، التلفزيون سخن، الحق اقفلي أحسن يضرب. ما بيحبوش كلام ربنا، وإن قالوا مليون مرة نحبه لا يتصبرون سويعة لسماع كلام ربنا. يحب ربنا يحب القرآن، يقرأه كتير، يسمعه كثير، تهدأ نفسه عند سماعه، يشتاق إليه. أربعة من علامات صدق حبك لله: حب الصلاة والشوق إليها. مش ربنا وصف عباد الرحمن بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ حب الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تنتفخ قدماه ورما، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يقول: ألحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث السبعة الذين سيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق فين؟ في النوادي؟ في الأهاوي؟ في السيمة؟ في المسرح؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق يعني إيه؟ كقنديل المسجد، معلق بالمساجد أو معلق من العلاقة، والعلاقة درجة من درجات الحب، ما هو الحب درجات، في حاجة اسمها حب وحاجة اسمها غرام وحاجة اسمها عشق وحاجة اسمها هيام وحاجة اسمها صبابة، درجات بقى درجات. ورجل قلبه معلق بالمساجد. كان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. فليحب ربنا يحب الصلاة. خمسة من علامات حب الله الشوق إلى لقاء الله. من أحب أحدا أحب رؤيته، صح؟ يحب حد يحب يشوفه. فهل تشتاقون لرؤية الله يا عباد الله؟ قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان الحيري رحمه الله: هذه الآية تعزية من الله للمشتاقين، ومعناها: أنا أعلم مدى اشتياقكم إلي وقد أجلت أجلا، وعن قريب سوف تصلون. تشتاقون لرؤية الله، لا إله إلا الله. النبي محمد كان مشتاق قوي لرؤية ربنا. كان يقول في دعائه الذي أخرجه النسائي في السنن من حديث عمار: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. النبي مشتاق قوي، مشتاق قوي إلى حبيبه إلى خليله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وكان يقول فيما أخرجه يقول أنس فيما أخرجه مسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بالمطر. شوف المشهد الحلو قوي ده اللي بيبين حب النبي وشوق النبي إلى رؤية الله. لما المطر ينزل سيدنا أنس يقول كان النبي يفرح قوي، كان يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه، ولما يسأل عن ذلك يقول: إنه حديث عهد بربه. يا سلام، ما المطر ينزل النبي يحصر عن ذراعي شمر يمكن يشيل العمامة ويتلقى المطر بوجهه، بتعمل كده ويفرح، بتعمل ليه كده؟ يقول: المطر ده حديث عهد بالله، لسه مخلوق جديد جاي من عند ربنا، لسه طازة مخلوق جديد، أي حاجة جاية من عند حبيبي. شفت شوق النبي إلى الله عز وجل كان إزاي؟ كان إزاي؟ هو ده الحب، هو ده الحب اللي يجيب حسنات، هو ده الحب اللي يطلعك في أعلى درجات الجنات. إنما حب فلنطين يودي في داهية، يودي النار عياذا بالله تعالى. أين الحب لله؟ ما هي أماراته؟ من أمارات صدق المحبة لله أن تحب في الله وتبغض في الله. اللي يحب أعداء ربنا يبقى ما بيحبش ربنا، اللي يقلد أعداء ربنا يبقى ما بيحبش ربنا، اللي يقلد اللي كفروا بربنا يبقى ما بيحبش ربنا. حبيب حبيبي حبيبي. روى الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. سبعة من أمارات صدق المحبة لله ذكر الله. شوفوا الجماعة الحبيبة بيذكروا المحبوبات كم مرة. واحد خاطب واحدة جديد يقعد يعمل دماغ أمه ودماغ إخواته طبش: هيا حاجة رحت لها البيت وشفتيها وعاملة إيه وإزايها دلوقتي وقالت عني ها هيموت. طب أنت بتحب ربنا قوي تذكره قد إيه قد إيه؟ الله وصف المحبين الصادقين له بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في كل أحوالهم. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى وهو نايم كان بيذكر ربنا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قلب يقظان عامر بذكر الله عز وجل. انتوا بتحبوا ربنا؟ طب اليكم نموذج من المحبين الصادقين لله، ابراهيم عليه السلام رزق بالولد على الكبر بمعجزة، فلما بلغ الولد معه السعي وبقى فيه الطمع كده، ربنا امر انه يذبحه. خليله بيقول له اذبح حبيبك، وموت الولد دي مصيبة، ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. والنبي يقول إن الله تعالى إذا أمر الملائكة بقبض روح ابن عبده المؤمن قال لهم وهو أعلم: أقبضتم روح ولد عبدي؟ نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يعني خلعت قلبه. ربنا يعلم مكانة الولد عند الوالد. فتخيل نفسك بقى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، خليله الله يقول له اذبح حبيبك، هو ولد الوحيد وولد معجزة وعلى الكبر، ولد مش أي ولد بقى، رهن إشارته وطوع أمره، حاجة يعني يشبه الولدان المخلدون في الجنة. اذبح. قدم حب المين على حب المين؟ قدم حبه لله على حبه لولده ولزوجه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وكانت القصة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني، قالت: دخل النبي ذات ليلة في فراشي ومس جسده جسدي، ثم قال لي: يا عائشة ظريني أتعبد لربي. شوف لما واحد يخش في فراشه ويمس جسده جسد زوجته، في هذه اللحظة بيفكر في مين؟ قال: لو سمحتي ظريني أتعبد لربي. قالت: إني والله لأحب قربك وأحب لك ما يسرك. فأذنت له، فقام فتطهر، ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض إلى أن أذن للفجر. فرآه بلال على هذه الحالة: يا رسول الله، تبكي هذا البكاء وأنت الذي غفر لك ما تقدم وتأخر من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. معاذ بن جبل لما نزل به الموت كان يغشى عليه ويفيق، يغشى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال: أخنق خنقك فوعزتك، إنك تعلم أني أحبك. أخنق خنقك فوعزتك، إنك تعلم أني أحبك. ولما خير رسول الله في آخر عمره قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما عنده فاختار الذي عند الله. ولذلك آخر جملة نطق بها النبي: بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه قد خير، فلم يختار إلا الآخرة، فلم يختار إلا الآخرة، بل الرفيق الأعلى. أمثلة كثيرة. عمير بن الحمام لما ألقى التمرات في غزوة بدر وانطلق يجاهد حتى رزق الشهادة، حنظل الغسول العريس الجديد اللي ساب العروسة وخرج يفدي الإسلام بروحه. الأمثلة كثيرة. فهل تحبون الله؟ وهل تحبون رسول الله؟ هو في إنسان وطئ الأرض له جميل وفضل عليك أيها المسلم زي النبي محمد؟ النبي منة الله علينا الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أنتوا بتحبوه؟ هذا بتحبوا طبعا. ما الدليل على صدق حبكم لرسول الله؟ بنعمل له مولد يا أخي، وبناكل حمصية وسمسمية وملبن. أنت عايز إيه تاني؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنت بتحب النبي لازم تحبه أكثر من والديك وأولادك ومالك وأهلك ونفسك. تحب النبي أكثر من نفسك. لو بتحب نفسك أكثر من النبي يبقى أنت ناقص الإيمان. في إيمانك دخن. أنت بتحب النبي أكثر من نفسك. آه طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ ما بتسمعش كلامه ليه؟ يا رجل ده النبي كانت الجمادات بتحبه. جبل أحد حجارة النبي قال عنها هذا أحد يحبنا ونحبه. الشجر كان بيحب النبي. الحصى. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم النبي عليه يعني في الخطبة فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر. النبي كان بيخطب على جذع نخلة. الأنصار عملوا له منبر من خشب. أول خطبة يطلع المنبر ويسيب الجذع. ماذا حصل؟ قال جابر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. هتتفلق. صرخت. وفي رواية فصاحت صياح الصبي. صرخت زي العيل الصغير. كل اللي في الجامع سمعوها. جذع جذع جماد. فصاحت صياح الصبي. فنزل النبي من على المنبر حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال جابر بكت على ما كانت تسمع من الذكر. شوف الخشب بيحب النبي ازاي. انت فين بقى تحب النبي بالكلام وبس عن طريق المعدة حمصية وسمسمية ومولد. فين الحب العملي؟ عايزك تشهد لحبك للنبي شهادة عملية بأن تتبعه تقتفي أثره تعض على سنته بالنواجذ. مش مع كل نعقة وكل نبحة تخرج هنا أو هناك أو هنالك تقلد. أنت مسلم لك شخصية محترمة. جدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري إذا ذكر ذكر هذا الحديث حديث الجزع بكى وقال هذا جزع اشتاق إلى رسول الله فكيف بشوقنا إليه. اللهم احشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به وأحببناه ولم نراه. بلال بن رباح لما نزل به الموت. شوف الحب للنبي الصادق. لما نزل به الموت قالت زوجه وأسفاه وكرباه. قال يا امرأة لا تقولي وأسفاه لا تقولي وكرباه. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. بلال بيعتبر الموت تحفة هدية لأنه من خلال الموت سيلتقي بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ثوبان خادم النبي رآه النبي يوما وهو كاشف البال. قال ما لك يا ثوبان ماذا دهاك؟ قال تفكرت في الآخرة وقلت في نفسي لو دخلت النار فسوف أحرم من رؤيتك ولو دخلت الجنة فلن أكون في مثل درجتك. هتحرم برضو من رؤيتك. هذا الذي هدني وأحزنني وأوجع قلبي. فقال النبي له لا عليك يحشر المرء مع من أحب بل ونزل في هذا قرآن. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما فيش رفقة ما فيش صحبة أحسن ولا أحلى من كده. سيدتنا فاطمة لما نزل الموت بالنبي أقبلت إليه فصارها في أذنها بكلمة يا بني أرى أن أجلي قد حان ودنا. إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وفي هذا العام قرأته عليه مرتين وهذا لدنو الأجل. فبكت حزنا على فراق أبيها ولم تسكت حتى أصر إليها كلمة في الأذن الأخرى، قال أبشري أنت أول من يلحق بي من أهلي. فضحكت، شوف حزنت من إيه؟ على فراقه، وضحكت لأنها ستموت بعد النبي بست أشهر وستلحق به. اعتبرت الموت بعد النبي هدية، لأنه بوابة ستخرج منها للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم مات النبي ماذا حصل للصحابة؟ منهم من اعتقل لسانه، منهم من خولط بقى يهزي مش عارف بيقول ايه، منهم من اقعد فلم يطق قياما. مصيبة كبيرة جدا، عظيمة جدا، لا تعادلها مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصاب فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. ولذلك عز أحدهم بقوله: اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاصبر مصابك بالنبي محمد. هل تحبون الله يا عباد الله؟ هل تحبون رسوله يا عباد الله؟ هذا حب يأتي بالحسنات، الحب لله، الحب للنبي، الحب للمؤمنين، الحب للوالدين، حب الخير لكل المسلمين، حب الزوجة، حب الخطيبة. إنما بتوع قيوبيد لا يقصدون هذا الحب، يقصدون الخنا، يقصدون الحرام، يقصدون العشق، يقصدون الهيام الذي يأتي بالذل والعار في الدنيا والآخرة. يعني واحد حبيب قال لحبيبته: أتاني منك سبك لي فسبي، أليس جرى بفي كسمي فحسبي. شوف الحب بتاع الباطل بيزل ازاي، يدع الملك مملوك والسلطان عبد. شفت التفاهة؟ بيقول لها ايه: أتاني منك سبك لي فسبي، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي. هل يعد هذا من الرجال أصلا؟ آخر يقول: أحب الكلاب السود ومن أجلها أحب ما كان أسودا. حبيبته سودة حتى يقابل كلب أسود ياخذ من حب. أحب الكلاب السود ومن أجلها أحب ما كان أسودا. وعم قيس ضيع الدنيا وربما ضيع الدين والله أعلم به بسبب حبه لليلى. كان يطوف على ديار ليلى كالمجنون، يقول: أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، من يقبل في الحيطان، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. مرة على زوجها عمرو فقال له: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوان في نداها؟ فقال زوجها: نعم. فقبض بيده على الجمر حتى نزل الودك من يده فأطفأ الجمر. ولد من شباب الخليج، ونختم بهذا، سافر إلى أمريكا وأحب أمريكية وانتظرها مرة فتأخرت عليه، فلما أقبلت من بعيد خر ساجدا تحت قدميه فما رفع رأسه، كان فيها حتفه، مات ساجدا لغير الله. يا أخوانا احنا أمة لها شخصية، لا نعرف من الأعياد إلا الفطر والأصح. أمة تقلد ولا تقلد، أمة محترمة تعبر عن العاطفة الجميلة، عن الحب في الوجهة الصحيحة، حب الله، حب الرسول، حب الزوجة، حب الوالدين، حب المسلمين، الحب في الله، البغض في الله. الله أسأل أن يمسكنا بكتابه وأن يمسكنا بسنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. والموضوع يحتمل الكثير لكن ضاق الوقت، فأعتذر لإخواني وأرجو أن يكون ما قلناه فيه الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،